ما جابها بكرة لي الفسخ. اشترط الضمان وما وفى لي الفسخ. اشترط أيضا أو ذاك من بصفة. اشترطت صفة في المبيع، أما تلك فهي الشرط الأول. اشترطت صفة في المبيع، قلت إن العبد لازم أن يكون مسلم، تبين أنه غير مسلم. الدابة لازم أن تكون إملاجة كما ذكر، تبين أنها غير ذلك. العبد خياط، تبين أنه غير ذلك. الجارية بكر، تبين أنها طيب، فلي الفسق في هذا. نعم. وإن وفى الشرط وإلا فلصاحبه الفسق أو عرش فقد الصفة. أو عرش فقد الصفة، هذا يقول إن للمشتري الخيار. أنا اشتريت وقال لي إنه يجيد خياط من الدرجة الأولى، فاشتريته على أساس أنه خياط، أو اشتريته على أساس أنه سباك، أو اشتريته على أساس أنه مثلا كهربائي، فتبين أنه لا يجيد الخياطة بالنسبة للأول، ولا السباك الثاني، ولا الكهرباء بالنسبة لك، فأنا لي الخيار. بين الفسخ أقول خذ هذا ما أريد، عدلت، أو أخذ العرش، أو أخذ العرش. بمعنى أقول قيمة العبد إذا كان خياط 100، وقيمة العبد إذا كان غير خياط 90، فآخذ العشرة عرش لفقد الصفة التي اشترطها. مسألة ثانية، اشترطت عنها بكر فتبين أنها ثيب، فأنا بالخيار بين الفسخ وبين أخذ العرش، فأقول إذا كانت بكر تسوى 1000، وإذا كانت ثيب تسوى 800، فآخذ الفرق 200، وهكذا. فإذا شرط صفة له فيها مصلحة، فإن وجدت الصفة فذاك، وإن لم توجد فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أتم البيع وله الأرش. نعم. أعد الله. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسق. إن وفى بالشرط يعني وجدنا إن الرجل خياط، وجدنا إنه يجيد الصنعة التي اشترطناها عليه، وجدنا أنه مسلم، وجدنا أنه خصي، وجدنا أن المرأة بكر، فذاك. وإن لم يوجد الشرط فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ، قال ما أريد لأنك شرطت لي شرطا ولم أجده، وإن شاء أخذ العرش. ومعنى العرش قلنا إذا كانت الدابة هملاجة فهي تسوى 5000، وإذا كانت بغير هذه الصفة فهي تسوى 3000، فلي الفسخ أو أخذ العرش. نعم. وإن تعذر رد تعين عرش. وإن تعذر رد تعين عرش. تعين عرش، من يمثل لي في هذه المسألة؟ تعذر رد تعين عرش. نعم. لو أن الشيخ اشترى أنها على أساس أنها بكر، وتبين بعد ذلك بعد ذلك أنها طيب، إيه؟ هذه الحالة أراد أن يردها إلى السوق لكنها ماتت. أحسن. فما يستطيع هذه الحالة أن يردها لأنها ماتت. أحسن. كلام صحيح وجواب سديد. يقول اشترى فرس واشترط أنها هملاجة، واشتراها 1000، ودفع له الثمن،